بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي رحمه الله تعالى، الشهير بابن أبي زمانين. وصلنا إلى الإمام بسؤال الملكين. نعم، قال محمد أي ابن أبي زمانين: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الإيمان بسؤال الملكين هذا يندرج في الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ثم الإيمان بالنفخ في الصور والبعث والحساب والنشور والصراط والميزان وتطير الصحف وغير ذلك من هذه الأحوال التي تكون في الآخرة، وهذا يمثل ركنا عظيما من أركان الإيمان، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل المعروف قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يصح الإيمان ولا يقبل إلا إذا تضمن هذا الركن العظيم هو الإيمان باليوم الآخر. لابد، ومن أنكر شيئا منه مما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، من أنكر شيئا منه بعد بيانه له فإنه يكون كافرا. فمن أنكر الميزان أو من أنكر الصراط، وليس باللازم أن ينكر جميع فصول اليوم الآخر، بل لو أنكر واحدا من ذلك مما تواترت به النصوص وأتت به النصوص واشتهرت، إذا أنكر ذلك وبين له ثم أصر على ذلك كان كافرا بالله العظيم. من أنكر الصراط، من أنكر الميزان، من أنكر تطير الصحف، من أنكر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا بالله. قال: أهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها. تفتن يعني تسأل، هي الأسئلة الثلاثة المعروفة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ هذه الأسئلة المعروفة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة التي يميز الله سبحانه وتعالى بها بين عباده الذين اتبعوا شرعه ممن أعرض عن شرعه. والجواب هنا إنما يكون للمسدد على هذه الأسئلة في الدنيا، فمن كان مسددا في الدنيا على هذه الأسئلة الثلاثة فعرف من ربه بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، وعرف من نبيه بالاتباع له وتقديم سنته على الآراء والأهواء، وعرف دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا عرف ذلك وفق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من كان معرضا عن ذلك أو كان في شك فإنه يقول يوم القيامة: لا أدري، لا أدري، ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا. والناس في أجوبة الآخرة على قدر أجوبتهم في الدنيا، فإن أيضا بعض الناس قد لا يؤمن بالحق إيمانا يقينيا، ولكن يكون عنده شك فيه ولبس وريبة، فهذا كما أنه لا ينتج أصلا في الدنيا لما عنده من ريبة، فكذلك أيضا لا يوفق في الآخرة إلى الجواب السديد. وإنما جوابك في الآخرة على قدر جوابك في الدنيا، ويقينك في هذا الجواب وتثبيت الله لك في الآخرة على قدر ثباتك على ذلك في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. فما الآخرة بما فيها من ثواب وعقاب إلا نتيجة حتمية وطبيعية، ولما كان عليه الإنسان في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا. فالسير على الصراط على وفق ما كنت على الصراط المستقيم في الدنيا، وأحوالك على صراط الآخرة كأحوالك على صراط الدنيا، كذلك في قبرك فثباتك وسرعتك في الجواب على قدر ثباتك وسرعتك أيضا في الإيمان بهذا في الحياة الدنيا، وليست مسألة أن يعرض عليك من ربك وما دينك ومن نبيك، فهذه أجوبة سهلة حتى لو لم تكن عليها في الدنيا فستقرأ من ورقة أو تجيب عنها سريعا، لا لا لا أبدا، هذه أحوال أبدا. مثل الفتنة الكبرى وهي فتنة الدجال، فإن المؤمن يميز له الدجال بوضع هذه الكلمة كاف راء، وقد يقول القائل هذا سهل جدا، إذا لا يحتاج إيمان ولا شيء، إنما يحتاج واحد يستطيع أن يقرأ، فمجرد أن أرى الدجال فأرى بين عيني كاف راء انتهت القضية. نقول لا، ما هو لن تقرأها إلا إذا كنت أصلا ثابتا على الإيمان، إذا كنت عارفا ما الكفر وما الإيمان، ما السنة وما البدعة، ما التوحيد وما الشرك، ما الاتباع والابتداع، ما الهدى وما الهوى، إذا كنت على ذلك حصل لك بإذن الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق، فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما قلنا لكم ونكرر، إن أفضل شيء يحرص عليه الإنسان في دينه أن يتميز، أن يتميز، يتميز بدينه، يتميز بنصه، يتميز بمنهجه، يتميز بطريقته، لا تختلط المفاهيم ولا تختلط الأوراق، ولا يأخذ الإنسان من هنا وهناك ولا يميع قضيته، إنما لابد أن تكون القضية واضحة المعالم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، بعيد عن الدبلوماسية، أن يبقى الإنسان يتحدث ساعتين وثلاثة وأربعة، بل يبقى السنوات الطوال ولا تعرف رأيه في أي مسألة من المسائل، المسائل الحساسة عندها لا تعرف الرأي، لكن لو كانت مسائل غير حساسة نتكلم في الكورة، نتكلم حكم الإنسان في الفن، حكم الإنسان في الرقص مثلا، هنجد الأدلة ما شاء الله تخرج كثيرة، طالما الإسلام حكم الإنسان في الرقص دي سهلة، أو حكم الإنسان مثلا في الخمر سهلة، طب حكم الإسلام بقى في الزنا برضو سهلة، لكن لما نأتي إلى حكم الإسلام في قضايا بقى خاصة حساسة قد نتكلم السنوات، لا أقول الساعات، السنوات، وقد تسأل مثلا يعني أقرب التلاميذ أو الطلاب فلا تجد عنده جوابا شديدا يمكن أن ينقل، فهذا التميز مهم جدا. ولهذا إبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك وممن قال له إبراهيم ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده أبوه، فإن الأمر قد وضح له وأبوه قد عرض قد عاند بوضوح، وإبراهيم عرض قضيته بوضوح. ولهذا لما قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي قال له أبوه وقد أمره بالهجرة والبعد عنه، فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. طالما إن دعوتي لك هذه الدعوة واضحة وبينة ومع ذلك أنت ما استجبت وأمره بالاعتذار، خلاص سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي إيه بدعاء ربي شقيا. فهذه الأمة تفتن في قبورها بهذه الأسئلة الثلاثة، والأسئلة في القبر هل تكون لكل أحد، هل كل أحد يسأل في القبر أم يستثنى من ذلك أصناف؟ الجواب يستثنى من ذلك أصناف. واحد الأنبياء فإنهم لا يسألون في قبوره، لأن الأنبياء يسأل عنهم أصلا، ما يسألونهم يسأل عنهم فلا يسألون في قبورهم. اثنين الشهداء، قال الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، وعلل النبي أنهم لا يسألون كفى ببارقة السيوف فتنة، كفاية فتنة واحدة، فتنة عظيمة جدا وهي فتنة بارقة السيوف. ثلاثة الصديقون لأنهم أعلى من الشهداء. أربعة الذين يرابطون على الصغور، فهؤلاء الذين يرابطون على الصغور هؤلاء يأمنون أيضا. خمسة أو أربعة الذين الكافرون هؤلاء يعذبون على طول، لا يسأل عن ايه. كذلك المجانين والصبيان الصغار الذين ماتوا قبل الحلم على خلاف بين اهل العلم في ذلك، يعني ليس كل احد يسأل في قبره، وانما يستثنى من هذا السؤال هؤلاء الاصناف كما جاء في النصوص. قال وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف، يعني ما ندري الكيف، ما ندري الكيف، كيف يسأل، يعني هل هيجلس مثلا ويكون ملكان مثلا بكيفية نفس الكيفية وقد مت، كيف يكون ذلك؟ هذا يفوض أمره إلى الله. نحن نؤمن بالسؤال ونؤمن بأوصاف الملكين كما جاء في السنة ونؤمن بأنواع الأسئلة، لكن لا نتدخل فيما هو أكثر من ذلك، لأن الأصل عندنا يا إخواني في الإيمان بالغيب أن الإيمان بالغيب يعتمد على السمعيات، يعتمد على النصوص، لا مدخل للعقل في ذلك. ولهذا الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه إنما أنكروا بالعقل، قالوا العقل ما يصدق بهذا، لو نفتح القبور الآن سنجد عظاما بالية، هذه العظام كيف تسأل؟ هذا مستحيل، يقول هذا مستحيل. طيب مما يدل على ذلك مما ساقه رحمه الله تعالى هنا بسندي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال يثبت الله الذين آمنوا. هذا الحديث يعني ضعيف، ولكن يدل عليه الأحاديث الأخرى. أيضا ساق بسندي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القبر منكر ونكير؟ قال وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال ملكان أسودان أزرقان يطأان شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما معهما أرذبة من حديد لو اجتمع علي أهل مينا لم يطيقوها وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك فيا. قال عمر فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال كهيئتك اليوم. قال إذن أكفيكهما يا رسول الله. طبعا هذا الحديث أيضا يعني فيه ضعف، والحديث 81 أيضا، لكن حديث الصحيحين واردة فيها، يعني لو أنه لكن ولعله أتى أيضا بحديث سؤال الملكين فقط، لكن ورد أيضا في الصحيحين مما كان يغني عن هذا في سؤال الملكين من ربك ومن دينك ومن نبيك، لكن طبعا هو يأتي بهذه لأنه يشهد لها الأحاديث الصحيحة فيأتي هذا بهذا من قبيل المتابعات. قال باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله إياك من ذلك. قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا، وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن هناك نارا يعرض عليها فرعون وآل فرعون قبل نار الآخرة. وقال سبحانه وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل إيه؟ قبل ذلك. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، وذكر الحديث وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. ونحن نعلم أنه كان النبي لا يسلم من صلاته حتى يستعيذ بالله من عذاب القبر. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط سمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. وطبعا وارد أيضا في دعاء الصلاة على الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يستعيذ الله سبحانه وتعالى بالله من عذاب القبر. وأيضا ساق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكا عذاب القبر، عذاب القبر. قال عبد الملك: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. لا يكذب أحد من أهل السنة بعذاب القبر ونعيمه، إنما يكذب بهذا الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس، خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم، فاحذروهم فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعد. يعني إذا كانت الروح هتموت كما يموت الجسد، إذا ما فيش عذاب ولا نعيم، إذا ما فيش عذاب ولا نعيم، فهم أرادوا بذلك يعني القول بأن الأرواح تموت أن يبطلوا عذاب القبر ونعيم. وهذا يدلك على أن كل أمر من الأمور إنما عمل فيه المبتدعة بالإنكار والتكذيب، ولهذا لن يسلم لك شيء من الشريعة بلا تكذيب ولا شبهات. وأنا أطرح سؤال أقول لكم: هاتوا نصا من نصوص الشريعة لم تختلف الأمة فيه ولم يورد عليه الشبهات. هاتوا نصا، جميع النصوص عرضة للتأويل والقياس الفاسد والإعراض عن العمل بها بأي دعوة من الدعاوى. ولهذا المسألة في أي موضوع من موضوعات مش إن احنا نختلف في هذا بس، إنما كل طائفة تختار شيئا تخالف فيه. إنما إذا نظرت إلى مجموع الأمة تجد جميع النصوص الواردة في القرآن والسنة يمكن أن يورد عليه أصحاب الضلال الشبهات. يعني ممكن أحد لك إحنا مثلا بنتفق في الأصول، يا أخي إحنا مش بنختلف في الأصول، إحنا قد نختلف في إيه؟ في الأشياء الفرعية. نقول: هل الأمة متفقة في الأصول؟ هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم متفقة في الأصول فعلا؟ يعني هل الخلاف مع الجهمية ليس في الأصول؟ هل الخلاف مع المعتزلة ليس في الأصول؟ هل الخلاف مع الجبرية ليس في الأصول؟ هل الخلاف مع القدرية ليس في الأصول؟ هل الخلاف مع الصوفية ليس في الأصول؟ الخلاف مع هذه الفرق ليس في الأصول؟ لأن البعض قد يروق له مثل هذا الكلام، يقول: نحن يعني الخلاف بيننا ليس خلافا في الأصول، وعليه ممكن أن نتفق ونتحاور ونجتمع. الخلاف في الأصول وارد، بل أنا أقول لك: اختر أي النصوص، أقيم الصلاة، العمل عباد، مش لازم أصلي طالما أنا بشتغل، العمل عباد، أقيم الصلاة، العمل عباد، آتوا الزكاة، اللي احتاجوا البيت يحرم على الجامع، أي شيء، قل هو الله أحد. نقول: ما معنى أحد؟ أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسماء وصفات. أيوة نعم. طب هل الأمة متفقة على أحدية الله في الربوبية؟ فلا خالق سواه، ولا رب غيره، ولا مدبر، ولا مالك. لا، هناك فرق من الأمة تبين أن الكون إنما يدبر من بعض من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح. طب أحد في ألوهيته فليفرض الله بالعباد، هل الأمة متفقة على هذا؟ إذا ما معنى الطواف حول القبور، وما معنى الذبح لغير الله، وما معنى النذر لغير الله؟ أحد في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، هل الأمة متفقة على هذا؟ أم إن مذهب أهل السنة والجماعة بين التعطيل والتمثيل؟ إذا أعطيني نصا متفق عليه، أعطني نصا الأمة بدأت من بعده وعليه، فالمسألة ليست اشتباه نص من عدمه، ليست المسألة استباه نصوص من عدمها، إنما المسألة إنما هي هوى وجهل. فأنا لو استطعت أن أورد على أي نص من النصوص ما أشاء لأوردت، لكن هل الذي أوردته أنا، هل الذي أوردته أنا هذا وارد بالفعل أم لا؟ كلام من، فهم من الذي أوردته أنا؟ وإلا ما في نص إلا هو يورد عليه. الآن أنت ما بتقول أي امرأة البس الحجاب والحجاب الشرعي وكذا وكذا، ماذا تقول لك؟ تقول لك ماذا؟ تعترض على الحجاب، تعترض على الحجاب بإيه؟ مش أن الله سبحانه وتعالى كذب في كتابه، لا، ولكن أنا أفضل من المحجبة، الحجاب مش لازم تلبس العباية، أهم حاجة العمل بالقلب، أنا أخلاقياتي أحسن من أخلاقيات المنتقبات، ده واحدة منتقبة عمل، ده واحدة منتقبة سوت، مع أن الله يقول وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإحنا النهاردة عدنا بنجيب من الآخر في أي مناقشة نقول لها يا بنتي اختاري صفة للحجاب، وهذا ليس لها طبعا، لكن من باب المناظرة يعني، شوفي انت صورة الحجاب ايه واختاريه والزمي نفسك بيه، الزمي نفسك بيه زي ما بنقول للناس النهاردة. شوفي انت مثلا اي صورة من اي حاجة، فاختاري ايه، اختاري حجاب كده هتقول ايه؟ طبعا لا يمكن تقول مثلا الحجاب يعني البنطلون اللي كذا، هتعمل ايه يعني؟ اي حاجة اختارك اي صفة من الحجاب والله يكون امر بها تبارك وتعالى، بس هات الدليل عليه. يعني لو قلت مثلا لف الشعر وخلاص مع الجيبة والبتاع، طيب هاتلنا النص الشرع عليه. فانت برضه في اي مسألة من المسائل قول للمخالف اختار مسألة بس هات الدليل عليه، اختار صفة هات الدليل عليه. الامر المعروف انه منكر، الجهاد، الحاكمية، اي حاجة انت حط لنا حاجة بس بشرط دلل عليه من الكتاب والسنة واقوال السلف. بلاش احنا نتكلم، خلاص مش هنتكلم، انت اختار اي حاجة، اختار انت اي حاجة بس دلل عليه من الكتاب ومن السنة. وطبعا ليس لأحد ان يختار ما كان للمؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة. انتبهوا لكلامي، انما اريد فقط هذا من باب الايه، من باب التنزل مع المنكر. فاذا ما في نص عندك اصلا في القران والسنه يمكن ان يسلم لو اردت ان تزيغ فيه وان تضل. ولهذا المساله اذا هي مساله الاوعيه التي تقبل النصوص، وهي القلوب، القلوب كيف تعرف قلوب النصوص وكيف تستقبل القلوب للنصوص. والا لا يمكن، لا يمكن أن يسلم الناس من معارضة النصوص طالما أن الهوى إيه؟ طالما أن الهوى موجود، طالما أن الهوى موجود. نعم. قال باب في الإيمان بالحوض. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ده خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة. شوف يا أخواني مسألة مهمة جدا في عرض الإمام ابن أبي زمانين معتقد أهل السنة والجماعة. ترون طريقته ما هي؟ ها؟ طريقته يعرض المعتقد ثم يدلل عليه، وكما قلت لكم هذا الذي نحتاجه الآن، اعرض المعتقد ودلل عليه، اي حاجه اعرض المعتقد ودلل عليه. انت مثلا بتقول مثلا خروج على ائمه الظلم، ماشي اعرض معتقدك هذا، قول ان ده اهل السنه والجماعه، ها، ودلل عليه من الكتاب ومن السنه ومن اقوال السلف. اي حاجه المضاربه حلال، ماشي اعرض هذا ودلل عليه. نريد هذا، نريد هذا. يبقى أي معتقد سوف تقول إنه معتقد الحق فلا بد أن تعرضه أولا ثم تدلل عليه. أي مسألة سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات، أنت بتقول إن هذه الصورة من البيع صورة حلال، طيب هات هذه الصورة ودلل عليها أنها حلال أنها جائزة. لكن لا تقدم آراءك، لا تقدم رأيك، ولا تقدم استحسانك، ولا تستدل على ذلك بالمتشابه من الأقوال، من أقوال أهل العلم، وتستدل على ذلك مثلا بأقوال مردودة. لا، أنت هات المعتقد، لأنه معتقد أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يكون عليه شيخ الإسلام بس، ولا يمكن معتقد أهل السنة والجماعة أستدل عليه مثلا بكلام ابن حزم أو بكلام القرطبي أو بكلام كذا. لا، معتقد ده يعني إيه يا إخواني؟ يعني ما تقرر عند سلف الأمة، وما تقرر عند سلف الأمة الرجوع إليه بيكون في مظانه، ومظانه كتب أهل السنة والجماعة. يبقى إذن أي قضية من القضايا أنا بعرضها وأقول دي من معتقد أهل السنة والجماعة لابد أن أدلل عليها من كتب أهل السنة والإيه والجماعة. فلاحظوا، يقول محمد وأهل السنة يؤمنون بأن لنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ده المعتقد. طب الدليل أن لنبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، وطبعا الحوض هذا مكان في أرض المحشر، وده غير الكوثر الذي أكرم الله به نبيه في الجنة، فالكوثر يكون في الجنة، من الكوثر يصب مذبان في هذا الحوض، في هذا الحوض الذي يكون في أرض المحشر. فعندنا الحوض، فعندنا الحوض هذا في أرض المحشر، وعندنا الكوثر هذا في الجنة. طيب، من شرب منه شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيشرب، خلي بالكم يا أخواني بارك الله فيكم من هذا الملحظ المهم اللي احنا بنركز عليه دائما، من سيثبته الله في القبر، من سيثبته الله على الإيمان قبل الموت، ها؟ من سيثبت، من سيشرب من حوض النبي، من سيمر على الصراط كالريح، من سيكون من أهل النظر إلى وجه الله في الجنة. لاحظوا، كل دي مكافأة لمن كان على الإيمان والتوحيد والسنة الخالصة في الدنيا. إذا الإنسان لا يلتفت الخلق أبدا، أثنى الخلق أو ذم، مدح الناس أو أعرضه، لا يلتفت إلى هذا، لأن الناس في أرض المحشر أنت لا تلتفت إليه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كانوا ولدتهم أمهاتهم، وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الرجل الرجال والنساء يا رسول الله، قال الرجال والنساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم لما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى لابد أن يكون لك برضو في الدنيا هذا، لكل امرئ من الناس شأن يغنيه. أنت لابد أن تخطو بالدليل، تتكلم بالدليل، تخطو بالدليل، تعتقد بالدليل، تعبد بالدليل، تعامل بالدليل، تحب بالدليل، تبغض بالدليل، توالي بالدليل، تعادي بالدليل، لا بالهوى ولا بقضايا شخصية، ولا تباع المعتقدات، إنما المعتقد ما قاله الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت مآلك الى الايه، الى الوحدة، مآلك الى ان تكون وحدك حتما، وستكون وحدك في امس ما تكون حاجة الى الخلق، لكن احدا لن يلتفت اليك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن ايه يغنيه. من اجل هذا محص هذا الان، لابد أن تفر من كل من خالف مهما كان، وألا تعتقد اعتقادا باطلا. مرة تكون أشعري بالليل تبقى خارجي، الصبح تبقى معتزلي، بعدها تبقى صوفي، واخد بالك؟ لا، وإنما لابد أن تسير على وفق الدليل الشرعي. طيب، جاء في صحيح الإمام مسلم ساق بسند عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال ما أضحك، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شنيئك هو الأبتر. وهذا من الأدلة التي استدل بها من يرى أن البسملة دي آية في كل سورة، لأن النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، سواء قلت من كل سورة أو يفاصل بين كل صورة، لكن لابد أن تأتي به. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولى رسول الله لما سأله رجل فقال يا رسول الله ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا، أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكح المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مسلم من حديث ثوبان قال أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن إني لأضربهم بعصاي حتى يرصب. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعة الحوض فقال مثل ما بين مقام هذا إلى عمان، فسئل عن شرابه. على كل ماشي، يمكن هو الخطأ في الضبط. فسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. على كل هذا الحوض ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة، لم ينكروه. وهذا الحوض ورد وصف مائه بأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وريحه كريح المسك. يبقى هذا وصف للصفاء، وصف للطعم، وصف للون. أما عدد آنيته فكنجوم السماء، وأما وصف كعدد نجوم السماء، وأما وصف آنيته كنجوم السماء أي صفاء وبياضا. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ما في عطش بعدها، خلاص لا عطش بعد اليوم، فهذا وداع للعطش. طب هتشرب في الجنة ازاي؟ كما قلنا من قبل تشرب شربة لذة، لأن ما في الجنة ما فيها لا جوع ولا عطش، ما في أحد يشرب في الجنة عن عطش ولا يأكل في الجنة عن إيه؟ عن جوع. إنما الجنة ما فيها هذا، ولا إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا إيه؟ ولا تضحى. يبقى ما فيها لا جوع ولا عطش ولا عرس ولا مرض ولا سقم ولا آفة من الآفات، دار لا آفات فيها. ولهذا إذا آلمتك آفات الدنيا فتذكر دار الآخرة. طب متى دار الآخرة؟ بعد 10,000 سنة. أنت حياتك قد إيه؟ حياتك ما قدرها الله سبحانه وتعالى، من أول ما ينزل بك الموت وتبدأ منازل الآخرة، يعني عن قريب. يعني ممكن دلوقتي الواحد يطلع من المسجد دوت يحصل له حادث بدأ الآخرة. قم قدر الدنيا، الدنيا بقى 10,000 سنة، 100,000 سنة، 50,000 سنة، ده أمر لا يعنيك، لأن لكل واحد منا ساعة، وهناك ساعة كبرى وساعة عظمى. الساعة الكبرى الساعة العظمى دي لا أشغل بالي بها، فلقد خفي علمها على كل الخليقة فلم يعلم ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. إنما ساعتي أنا فعن قريب، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. إذا الساعة عن قريب، قد تكون اللحظة الآن، قد تكون سيارتك التي تركبها مقبرتك، قد يكون سريرك قبرك، ما تدري، قد يجلس الإنسان على هذا الكرسي فلا يقوم. إذا في أي لحظة سوف تأتيك آخرتك. يبدأ بقى هذا النعيم وأمارات هذا النعيم حتى إذا كانت كان أرض المحشر كان الحوض إن شاء الله. طيب الناس يشربون من الحوض على قدر أخذهم للسنة، فكلما كان أخذك للسنة أعظم كلما كان أخذك لهذا النعيم أيضا إيه؟ أيضا أعظم. وكلما اتسع صدرك للسنة كلما اتسع قبولك أيضا لهذا الماء. يعني لم تقل بقى كما قال أبو هريرة لا أجد له مسلكا، لا، في الأخيرة بقى أنت تأكل وتتلذذ وتتنعم وتشرب على حسب ما، لأن الأحوال تختلف إيه في الأخيرة. شكلك أصلا، هيئتك أصلا يعيد الله سبحانه وتعالى إنشاءها لتتناسب مع النعيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز لأن يدخل الجنة إيه عجوز، ما ينفعش عجوز في الجنة إزاي. وبكت المرأة لأنها ظنت أن العجوز لن تدخل الجنة، إن هي بعينها لن تدخل الجنة لأنها امرأة عجوز. فقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، حتى المرأة في الجنة يجامعها زوجها وإذا عاد إليها فإذا هي بكر، بكر على طول، في كل جماع هي بكر، كل جماع هي بكر. فأحوال الأخرة غير أحوال إيه؟ أحوال الدنيا. نسأل الله لنا ولكم نعيم الجنة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم أوفر نعيم الجنة، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى والتلذذ بوجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضنة. طيب، إذن الحوض هذا وصفه. باب الإيمان بالميزان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وقال عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا كله في ذكر الايه الميزان. طيب، ذكر في هذه الآيات الموازين، وذكر الوزن، والوزن يومئذ القسط، والوزن يومئذ الحق للرحمن. ذكر الميزان وذكرت الموازين، فهل الميزان واحد أو متعدد؟ باعتبار ما يوزن. نعم، قال بعض أهل العلم بأن الموازين متعددة باعتبار الأمم والأفراد وكذا، ومنهم من قال بل الميزان واحد ويكون الجمع باعتبار الموزون، فالموزون لك غير الموزون لغيرك، ولهذا كانت الموازين باعتبار الموزون، ولعل هذا هو الأقرب. فالميزان واحد ولكن الموزونات مختلفة، ولكن الموزونات إيه مختلفة. طيب، كيف توزن الصلاة؟ والصلاة معنى، كيف يوزن العلم والعلم معنى، كيف يوزن الصوم والصوم معنى؟ نقول الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو يحول هذه الأعمال في صور محسوسة فتوزن. طيب، هل الذي يوزن العمل ولا العامل ولا صحائف الأعمال؟ يوزن العمل ولا العامل ولا صحائف الأعمال؟ نقول الأصل أن الذي يوزن هو العمل، والعمل هذا في صحيفة، وقد يوزن العامل إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، قد يوزن العامل، بعض العمال قد يوزن، فالذي يوزن هو العمل، كما قال سبحانه وتعالى فهو القارعة، ثم القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، موازينه أعماله، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حميم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد توزن الصحائف كما في حديث البطاقة، وقد يوزن العامل كما قال صلى الله عليه وسلم وحديث أيضا عند البخاري تعجبون من دقة ساقه أي ابن مسعود منها لا تزن عند الله إيه كجبل أحد. طيب، وقال سبحانه وتعالى عن الكفار فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الأثر 91 قال عن أبي هريرة ثقل السند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. و إلى غير ذلك من هذه النصوص. قال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح بن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. يعني هذه صفة الميزان هذه ورد أن له لسانا وأن له إيه؟ وأن له كفتين توزن الأعمال. نعم. وأن له كفتين هذا أيضا يدل عليه حديث البطاقة، فإنه في كفة كانت 99 سجلا من الذنوب، وفي كفة أخرى وضعت لا إله إلا الله أو البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. فالميزان هذا له كفتان. أنكر المعتزلة ذلك، أنكر المعتزلة ذلك، فقالوا: هذا لا يعقل، لا يعقل أن تكون الأعمال مترجمة إلى كذا، كيف توزن الأعمال؟ هذا لا يعقل. وقالوا بأن المراد بالنصوص التي فيها الميزان العدل، أي أن الله سبحانه وتعالى يقيم ميزان العدل بين عباده، إنما لا يعقل. وطبعا لا يعقل لأنهم قاسوا أمور الآخرة على إيه؟ أمور الدنيا. فكما أنك الآن لو واحد مثلا يجيب ميزان دلوقتي يقول لك اوزن صلاتك بقى، عايزين نشوف صلاتك دي وزنها قد إيه، هل يعقل هذا؟ هذا ما يعقل. لكن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. أمور الآخرة إنما نفوض الأمر فيها للنصوص الشرعية، لا نتدخل بعقولنا أبدا. نعم. باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. ده معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالصراط، وهو ذاك الجسر الذي يضرب على جهنم، هذا الجسر الذي يضرب على جهنم. ورد وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس، وأن الناس يأمرون عليه على قدر أعمالهم، لأن الآخرة هي دار جزاء وليس دار إيه؟ عمل. نعم. تأتي المكافآت بقى. طيب. نعم. لعل. نعم. نعم. الحوض والميزان والصراط. وإن كانت هي مسألة خلافية بين أهل العلم يعني. ساق بالتنبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. قال: على الصراط. طيب. وفي حديث 96 ساق بالسند عن عبد الله بن مسعود قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود خيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. طيب، هل الكافر إخواني يمر على الصراط؟ الجواب: الكافر لا يمر على الصراط، الكافر يؤخذ به إلى النار مباشرة، إنما الذي يمر على الصراط المؤمنون والمنافقون، لأنه يظهر لهم بقى خداع الله عز وجل لهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، ولهذا يكون لهم نور معين ثم ينطفئ فينادون، كما قال سبحانه: يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هذا على الصراط. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا ايه؟ نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ألسنا كنا نصلي معكم ونحضر الدروس معكم وبندعو إلى الله معكم وبنؤلف الكتب معكم وبنفعل كل شيء معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كانت الدنيا عصمتم في أموالكم ودمائكم في الدنيا بحسب ما تظهرونه، أما الآخرة فإنها يكشف فيها السرائر والجزاء يكون على حقائق الأمور. ولهذا يحلفون بالله يوم القيامة، يحلفون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم كاذبون. لا يقبل منهم هذا أبدا، لأن هذا اليوم تبلى فيه السرائر. ولهذا يا الله لا بد أن تكون محققا قولك، عارضا قولك على الإخلاص وفعلك على الإخلاص. لا يغتر الإنسان إخواني بصورتي أمام الناس، فإن هذا أمر زائل. ولكن الإنسان يعتبر يوم القيامة بما يكون يوم القيامة، فإن الفضيحة العظمى إذا خالف إذا خالف باطنه ظاهرة، فكان في الظاهر على شيء وكان في الباطن على شيء آخر. لابد اجتهد أن يكون ظاهرك كباطنك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الشفاعة، والمراد هنا الشفاعة الكبرى في الآية، فإنه المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كلهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين الناس. فهذه الشفاعة تكون في أرض المحشر، ويؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤتاها أحد من الأنبياء. يذهب الناس إلى آدم في الحديث الطويل الذي تعرفونه، يذهب الناس إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل يحيل على من بعده حتى يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشفاعة أقسام وأنواع، منها الخاص برسول الله، ومنها ما يشترك فيه النبي مع غيره. أما الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فكهذه الشفاعة، اللي هي الشفاعة في أرض المحشر للفصل بين العباد. الثانية الشفاعة في دخول الجنة، فلا أحد يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ قال أنا محمد. قال لك أمرت أن أفتح، ولا أفتح لأحد قبلك. ولهذا نحن آخر الأمم، ونبينا آخر الأنبياء، لكننا أول الأمم دخولا يوم القيامة، ونبينا لا يتقدمه نبي يوم القيامة، لأننا الأمة المباركة. طيب، ليه مباركة مع إن فيها 73 فرقة وبتختلف؟ هذا اختلاف عظيم. أي بركة في أمة فيها 73 فرقة؟ أجيبوا إخواني، أجيبوا. ها؟ طيب، ها؟ لما؟ لأن الحق لا يخفى، ولأن الحق يبقى ظاهرا، وتحمله طائفة في كل عصر من العصور. فيا أمة لا تجتمع على ضلالة ولا توافق على انحراف، فمهما كثر المنحرفون سوف يؤيد الله سبحانه وتعالى أقواما ينشرون الحق ويعلنونه ولهم الظهور، حتى ولو لم تكن لهم القنوات ولا النتات ولا المساجد ولا الندوات ولا غير ذلك، لكن الحق على لسانهم قوي، لأنه حق مدلل مؤيد، مدلل بقال الله وقال رسوله، مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وهذا دينه. ولهذا أنت تأخذ قوتك من منهجك، ولا يأخذ منهجك قوته منك. يعني ما تأخذ قوتك منين؟ من المنهج. ولهذا شوفوا كيف أقلق لوط قوما، نحن ما معه أحد إلى قليل، ولكنهم قالوا لا لا لا لا، لا يمكن لا يمكن لا يمكن ده يكون بين ظهورنا أبدا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فبيعلم بعلقوا في لوط، اعتبروا قرية كاملة بنائط واحد ولا اثنين، خلاص لكن تجد أن الأقوام قد اجتمع على الأنبياء وما تركوه. طب سيبوه أنت تدعو وهو بيدعو. أبدا لا نريد أن نسمع كلامه أبدا. طيب كيف ضاقوا ضرعا بإبراهيم ومن كان مع إبراهيم الكثرة؟ أبدا. كيف ضاقوا ضرعا بموسى وهل كان مع موسى الكثرة؟ كيف ضاقوا ضرعا بعيسى وهل كان مع عيسى الكثرة؟ كيف ضاقوا ضرعا بكل نبي من الأنبياء وهل كان كانوا معهم الكثرة؟ الواضح في جميع الأمم أن الكثرة وأن السؤدد وأن الحكومة وأن الدولة إنما تكون مع أعداء الرسل لا مع أتباع الرسل. واضح يا إخواني ولا فيها خلاف ديت؟ واضح ولا دي قضية خلافية؟ يعني كل أعداء الرسل الكثرة معهم والإعلام معهم والأسلحة معهم والقهر معهم والكذب معهم والتشويش معهم والافتراء معهم جميع وسائل العداوة معهم. ومع الأنبياء من؟ الله سبحانه وتعالى. فهم ليسوا أصحاب أسلحة ولا أصحاب إعلام ولا أصحاب أكاذيب ولا افتراء أبدا ولا تشويش. ومع ذلك ما الذي يغضبكم منهم؟ وما الذي يقلقكم منهم؟ يعني مثلا أنا ما أتكلم دلوقتي مثلا على مستوى العالم كله عندي مثلا 10 قنوات وخصمي إنما يتكلم في مسجد في زاوية في بلد ولكنني يتكلم بالباطل، ما الذي يقلقني في رجل يتكلم في زاوية في بلد تحت بيت؟ ما الذي يقلقني؟ لأن دعوته كتب لها القبول، لأنه الحق الذي ينبغي أن يظهر. قال سبحانه قال صلى الله عليه وسلم ورسالة يضرب المدي ظاهرين على الحق لا يضربون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا لا بقاء لهؤلاء بين لا بقاء لأصحاب الحق بين أهل الباطل. لابد أن تصدر القرارات ولابد أن تحجم دعوتهم وأن تقلص أقوالهم. ما تسمعوش ده كذابين ده مفترين ده بيعرفوش حاجة ده كذا. أي وسيلة من الوسائل حتى تقلص ليه؟ حتى تقلص هذه الدعوة. فلولا أنها قوية لما أبها أحد لها. فهذه الأمة أبرك الأمم على الإطلاق رغم أن فيها 73 إيه فرقة، لكن عظمة هذه الأمة أن الحق لا يخفى فيها رغم كثرة الفرق. ولهذا قد يحزن الواحد أو يضعف الواحد إذا وجد مخالفا، نقول لا، إن لم تعتبر أنه سيخالفك 72 فرقة يبقى لا عبرة بفهم في الدعوة. معروف واحد يقول لك ده في مقال سريع يرد عليه، مقال واحد يعني لسه ما وصلوش 72 يبقى الناس مش فاهمة قضيته. اللي بيخالفك ده مش فاهم قضيته. لو كان فاهم قضيته المفروض يطلع فيك 72 مقال، ده لو اعتبرنا رؤوس الفرق. انما لو اعتبرنا كل فرقة اضربها في 20 يبقى المفترض يطلع عليك كم مقال؟ ها؟ عد بقى، استعمل هات الآلة الحاسبة وعد. انما الناس دي اصلا مش فاهمة معتقدها فهما صحيحا. فان التفت الى ذلك يبقى توقفت عجبة ايه دعوتك. فاذا النوع الثاني من الشفاعة الخاصة برسول الله الشفاعة في دخول الجنة. يبقى عندنا الشفاعة الاولى الخاصة برسول الله هي الشفاعة في ارض المحشر. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة برسول الله الشفاعة في دخول الجنة. فلا يدخل الجنة احد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث قيل شفاعته صلى الله عليه وسلم في ابي طالب، فان الشفاعة في الكافر برفع العذاب مطلقا ليست للنبي ولا غير النبي. قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكافر ما تنفعه شفاعة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما قبلت شفاعة النبي في ابي طالب، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اثنين شفاعة بالتخفيف، هذا بالنسبة للكافر، وهذه خاصة برسول الله خاصة بأبي طالب. إذن هي لرجل واحد في رجل واحد. الشفاعة بالتخفيف لرجل واحد في رجل واحد. من الرجل الواحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل واحد، من الرجل الواحد؟ أبي طالب. يبقى هذا لا يخالف الأصل اللي هو فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فهذه شفاعة خاصة لرجل واحد، يعني ما في أحد يقول مثلا إنه قد أشفع لأبي الكافر أو أبي النصراني أو أبي اليهودي فإن يخفف، لا، لا تقبل شفاعة أصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ألا تمشي الزيارة بندعو هناك؟ الزيارة مش الدعاء، نقول الزيارة للاعتبار، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جوز العلماء الزيارة هنا. ممكن إنسان يزور قبر كافر إذا كان فيه العبرة والعظة، لكن يبشره بالنار، يبشره بالنار، من علم موتوع على الكفر. ولم يسمح للنبي أن يستغفر لأمه، ولهذا احنا قلنا شفاعة من رجل خاص هو النبي لرجل خاص وهو أبو طالب، إنما لم تقبل شفاعة أو دعاء النبي أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لإيه؟ لأمه. ولهذا كان الصحيح أن النبي أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرين ونوم في النار، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك إيه؟ في النار. وقد حاول السيوطي الدفاع عن هذا، ولكن بما لا طائل تحته، فمنهج أهل السنة والجماعة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولا يضر ذلك. إن قال قائل: إزاي يعني الله ما أكرم النبي بأبويه؟ نقول: هذا لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا نتدخل بين الله وبين خلقه. طيب، إذن دي الشفاعة الخاصة. هناك بقى الشفاعة العامة التي يشارك فيها النبي مع غيره من الأنبياء والصالحين والشهداء وغير ذلك، وهي الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا على المعاصي ولم يتوبوا منها ودخلوا النار. فهؤلاء يشفع لهم النبي ويشفع لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: أخرجوا من النار من كان في قبيبة كذا ضرات من كذا، قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع كذا وكذا. فكل هؤلاء يشفعون لأصحاب الكبائر. الشفاعة الكبرى اللي في أرض المحشر هذه لم يخالف فيها فرقة من فرق الإسلام، إنما الشفاعة لأهل الكبائر هذه خالف فيها المعتزلة والخوارج. قالوا: لا. ليه؟ لأن ذلك مبني على أصلهم الفاسد بخلود أصحاب المعاصي في النار، فإنهم اتفقوا في الحكم الأخروي. الحكم الأخروي اتفقت فيه المعتزلة والخوارج وهو الخلود. الحكم الدنيوي اختلفت فيه الخوارج والمعتزلة. فالخوارج بالمعصية أخرجوا العاصية من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان إلى إيه؟ إلى منزلة بين منزلتين، جعلوه في منزلة بين منزلتين. ولهذا اتفقوا في الخروج واتفقوا في الخلود واختلفوا في المرتبة بعد الخروج. خوارج خرجوه كفروه وظبطوه، والمعتزلة خرجوه وحيروه في منزلة بين المنزلتين. قالوا: أنت في منزلة بين المنزلتين، لا أنت مؤمن ولا أنت كافر، إنما في الآخرة إيه؟ خلدوه. يبقى وأهل السنة ماذا قالوا؟ أهل السنة ماذا قالوا في أصحاب المعاصي؟ ها؟ قالوا: ما يخرج من الإيمان، بل ينقص إيمانه بقدر معصيته، لكن معه الأصل. يبقى معه أصل إيه؟ الإيمان. نحن ما نخرجه من الإيمان، ولكن معه أصل الإيمان، ولكن ينقص إيمانه بقدر معاصيه. ينقص الإيمان بقدر إيه؟ بقدر المعاصي. يبقى هذا منهج وسط، لأنه دل عليه جميع النصوص، دلت عليه الجمع بين النصوص، دل على مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، فقرة النبي عن حذيفة قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا نلجأ منك إلا إليك، تبارك وتعاليت وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقول له: اشفع. قال: فذاك المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى. طيب، قال في الإيمان بإخراج، باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طبعا في برض القراءة متواترة بالتجربة: ربما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى أهل السنة يؤمنون إيه معتقدهم في أصحاب المعاصي؟ يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه تبارك وتعالى اسمه بشفاعة الشافعين بما معك من التوحيد. فالتوحيد بإذن الله مانع من الخلود في النار، مانع من الخلود فين؟ في النار. فإذا كان معك أصل الإيمان من القول ومن التصديق ومن أصل عمل القلب ومن أصل عمل الجوارح، فإنك بإذن الله تبارك وتعالى لا تخلد في النار، وإن عذبت في النار فإن أناسا سيدخلون النار من هذه الأمة بمعاصيهم، خلافا للمرجئة. المرجئة يقول لك: لا لا لا، ما حدش داخل الجنة النار، طالما معك أصل الإيمان بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أنتش داخل النار. طيب، والذين فيهم هذه الشفاعة هم اللي بيخرجوا من النار دول كانوا إيه؟ والخوارج قالوا: لا لا لا، لا يخرج عاص من النار. يبقى المرجئة قالوا: لا يدخل عاص النار، والخوارج قالوا: لا يخرج عاص من النار. وأهل السنة والجماعة يقولون: يدخل العاص النار إذا شاء الله، ولا يخلد في النار. خلي بالك يا جماعة، الحاجات دي تنتبهوا لها، مهمة جدا، قد تبدو سهلة لكن بكرة نختلف فيها إن شاء الله، بكرة نختلف فيها برضو. أي فركشة كده برضو هتلاقوا قضية وينقلب برضو من أجل السنة والجماعة، وهتبقى أنتوا في غربة لما تيجوا تقولوا هيخرج من النار، هتبقوا في غربة شديدة. فمسائل الإيمان فيها خلاف أيضا موجود على الساحة، مسائل الإيمان معروفة، مسائل الإيمان والكفر فيها خلاف موجود على الساحة بكثير جدا. ولهذا نحن نقول: لابد أن ندرس معتقد السنة والجماعة ونبقي عليه، هذا أصلنا. الناس النهاردة الحضارات بتبقي على الفراعنة من 7000 سنة، وإحنا محرم علينا نتكلم في موضوع مثلا فيه 3 أيام، حاجة عجيبة. إحنا لسه ما زلنا نعيش مع خفرع وخوف ونونو ومش عارف إيه، وأول امبارح نقول لا ما عادش حد يتكلم. إزاي الكلام ده؟ هذا معتقد. فانتبهوا، إحنا ما فيش خلاف في الشفاعة مثلا ولا في خروج عاصي من النار، لكن قد تجد بكرة غدا قد تجد هذا الأمر. لهذا لابد أن تكون دارسا الآن عشان لما تقع المسألة ما تقولش سأبحث المسألة. نحن نريدك أن تكون إيه؟ على أصول أهل السنة والجماعة التي حرمت منها مساجدنا ظهرا من الزمان، حتى إذا نزلت مسألة وجهنا الناس، مش نقول والله يعني أنا منتظر، إحنا منتظر لغاية ما تنكشف وبعدين نبقى نقول إيه يبقى نقول حق. طب وايه بقى فايدة الحق بعد ما تنكشف؟ ده الحق الان حال الالتباس والاشتباس. هي الناس محتاجاني انا كشيخ بقعد على الكرسي الا وقت الاشتباه؟ هو بعد ما كل واحد يسكن في عمارته ويسكن في شقته الناس محتاجاني في ايه؟ الناس تحتاج العالم متى؟ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف. اذا اشتبه عليهم الامر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالناس يحتاجون العلماء في الاوقات الخاصه، فاذا اعتذر العلماء في الاوقات الخاصه بقت مشكله، كان الناس في ضياع. ولا احنا هنعذر الناس في ضياعهم لاننا لم نبلغهم الحق؟ والله لو في اعذار للناس الضالين يبقى هذا مساله اخرى. فانا اقول هذه الاصول يا اخواني، الايمان بعذاب القبر ونعيمه لا تستهينوا به. اوعى تقول ده احنا كل الامه بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. قد تجد غدا الخلاف في عذاب القبر ونعيم، لانه واقع في الامه. كما قلت لك هات نصا واحدا يخلو من ايراد الاشتباه عليك. هات نص كده في القران ممكن لا اورد عليه، او في السنه يمكن لا اورد عليه اشتباه. الناس يعملون العقول، واستاذهم في ذلك ابليس الذي عارض امر الله بقياسه الفاسد فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. فطالما ان ابليس موجود لم يمت ابليس، اذا الاقيسه الفاسده والاراء المنحرفه والاهواء المتبعه ستبقى الى اخر الظهر. الى ايه؟ الى اخر الظهر. طيب مما يدل على هذا المعتقد هو ان الله سبحانه وتعالى سوف يخرج اناسا من سوف يخرج اهل التوحيد من النار بعدما مستهم النار. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء في مسلم الامام احمد وحسنه شعيب الارناؤوط قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهري جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم تجد الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها. يعني هذا الناس على أحوال وعلى مقامات على حسب أحوالهم ومقاماتهم في الدنيا. فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم. ألا كانوا بيعملوا الصالحات ومع ذلك يدخلون الجنة يدخلون النار؟ يبقى ده رد على من يستدل بحديث البطاقة في أن لا إله إلا الله كده وحدها ولو بدون عمل تدخل الجنة. قالك في حديث البطاقة في هذا الرجل الذي بلغ الذنوب ما بلغت يؤتى برجل معه صحيفة، له صحيفة له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فإذا وضعت هذه البطاقة طاشت صحائف السيئات. فدل هذا على أن لا إله إلا الله وحدها تكفي من النجاة، تكفي في النجاة. نقول عجب عجاب، لا إله إلا الله وحدها تكفي، ولا إله إلا الله مع الصلاة والزكاة والصوم والحج والغزو لا تكفي؟ كيف هذا؟ لكن هي تكفي. نعم نعم، في مقام خاص وفي حال خاص. فحال رجل عاش ظهره كافرا أو عاصيا لجميع أنواع المعاصي ثم جاء عند الموت وقبل نزول الموت به تاب توبة نصوحا نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى وهم بالعمل ولكنه لم يقدر لأن الموت نزل به، فحينئذ ينتفع بلا إله إلا الله. ولهذا جاء عند البخاري في حديث الغلام الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد الشهادتين فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزوانا لأن الله كمان بيجاهدوا كمان يعني يغزون مع المؤمنين. قال فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوه. إذن الواجب على الإنسان يا أخواني فعل الأمر واجتناب الإيه واجتناب النهي. الإنسان لا يتكل على صلاته ويفعل ما شاء من المعاصي ولا يتكل على صيامه، لا، لا بد أن يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويخاف نبئ عبادي أني أنا وأن عذابي تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله، فتعيش بين الخوف والرجاء فترجو ما عند الله فتعمل وتخاف الله سبحانه وتعالى فتهرب تبتعد عن المعاصي. لابد أن تعيش ممتثلا الأمر مجتنبا النهي. لا تأمن، لا ينبغي للمؤمن أن يأمن، لكن المؤمن يرجو ويحسن الظن بربه. لكن آمن، من الذي يأمن يا أخوان؟ من الذي يأمن؟ أنت يا مؤمن تأمن؟ أنت يا إيهاب تأمن؟ تأمن؟ ما تأمن على نفسك؟ من ذا الذي يأمن؟ اللي يأمن يرفع إيده، اللي يأمن مع ذا يرفع إيده، كلكم تأمنوا؟ أنا بقى أخوفكم، أخوفكم. من ذا الذي يأمن؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أخشاكم لله وأتقاكم لله وأخوفكم من ريئنها. فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. نعم نحسن الظن بربنا، نحسن الظن بربنا، لكننا لا نأمن عذابه ولا نأمن عقابه. ولهذا الصحابة بشروا بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. وطبعا إذا قال النبي هذا فلن يتبدل القول، خلاص أبو بكر قال بس كده رفع التكليف، الحمد لله أنا كنت بعمل لغاية ما أخذ ليه الخاتم، براءة، فيش بقى طلب، زي ما الصوفية كده بيقولوا، غناة الصوفية يقولك إيه، تفضل بقى تتردى حتى تصل إلى أعظم التردي وهو رفع التكليف. يقولك الواحد مثلا يبدأ في أول حياته كده بقى يصلي ويصوم وكده، وبعدين كل ما ارتقي في الإيه في الولاية يوم يسيب شوية شوية لغاية ما يصل إلى دركة من الولاية ديت، ولاية الشيطان، إلى درجة من ولاية الشيطان لا يعمل معها عمل، خلاص رفع التكليف، براءة، براءة. يقولك الصلاة دي للجماعة اللي هم في أول الطريق، أما من ارتقى هذا المرتقى وتدنى هذا التدني يبقى رفع عنه ليه التكليف. ولهذا تجد الكبار لا يصلون، إنما الصلاة كانت في بداية الطلب، في بداية الإيه؟ الطلب، لكن الطلب في النهاية بيؤدي إلى تركه. وهذه طبعا رتبة مات النبي ولم يصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر أنفاسه ويقول الصلاة أصلى الناس، أصلى الناس، مشغول بالصلاة. هل ورد أن النبي ترك صلاة قبل أن يموت؟ أبدا لم يترك النبي صلاة حتى مات. يعني إذن هذه الرتبة التي عند غلاة الصوفية لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يصل النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كهؤلاء الذين هم أولياء الشيطان؟ فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيه فأخرجوه. قال فيجدون قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم. برضو النار تأخذ من المسلم الذي يدخلها على قدر عمله. إن الله لا يظلم الناس إيه مثقال ذرة أبدا. فأنت في الجنة على قدر عملك، وفي النار على قدر عملك، فعذابك على قدر العمل ونعيمك على قدر العمل. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده يستوي مع غيره؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيوا ومتهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون وتبرمون. فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر عملهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أذرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل: يا نبي الله، وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما تنبت الزرع غثى السيل، ثم وفي رواية كما تنبت الحبة في جانب السيل اللي هي تبقى صفراء ملتوية. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا. مخلصا علامة الإخلاص أن يأتي الإنسان بالعمل. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تارك العمل ليس مخلصا. مخلص فيه بقى إن شاء الله اللي ما يعمل قط هذا مخلص فيه. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يطرق فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. طيب نقف عند الإيمان بطلوع الشمس من مغربها ونكتفي بهذا القدر.